من أول يوم شفتك فيه ناقوس المحبتك، من أول يوم شفتك فيه قلبي لسه لازقزك، من أول يوم شفتك فيه دريت إن المحبة حق، ومن بعد الغرور ودي قررت اهتوي وعشق، ومن بعد الغرور ودي قررت اهتوي وعشق، وحبيتك من أول يوم، من أول يوم حبيتك حبيتك قاسي بس لاجلك رق في كيفك ساو حبك فيه، وللما عاد انا شاق لك فؤادي عشقتك تدفي، وحلمي بقى تتحقق في دك روحي وما تشتي، وقلبي بعدها يلحق ولو لاموا جميع القوم، حبيتك من أول يوم حبيتك حبيتك حبيتك. لغيرك ألف أدماما وبعدك قلبي يتغلق، لا تلفت صلى العدال وصدق عاشقك وذك، أحبك والهوى قدك ومهجك مستعد أزهك، أحبك لو يقول من قال وذي ما قد حرق يحرق، أنا ما فيش علي لو حبيتك من أول يوم حبيتك حبيتك حبيتك. لاجلك رك في كيفك ساو حبك فيه، وللمعاد انا شاق لك بدك روحي وما تشتي، وحلمي بقى تتحقق بدك روحي وما تشتي، وقلبي بعدها يلحق ولو لاموا جميع القوم، حبيتك من اول يوم حبيتك حبيتك.